عليك لا مال، عليك لا مال، لا حكم ولا برلمان. عليك لا مال، عليك لا مال، لا حكم ولا برلمان.